ثم جميعا مجتمعين لن يتخلف منكم احد اني رسول الله اليكم جميعا. ثم قال اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض. قال بعض العلماء هو في محل خفض نعت لله اني رسول الله الذي, وعلى هذا القول لم يمنع من تبعيته له الفصل بينهما بقوله اني رسول الله اليكم جميعا. وقال بعض العلماء الفصل بينهما بقوله اليكم جميعا يمنع من الاتباع, والذي في محل نصب منصوبا على المدح او محل رفع خبرا من صدر محذوف كما لا يخفى. وهذا معنى قوله الذي له ملك السماوات والارض هذا الذي جئتكم مرسلا منه ينبغي ان يهاب وان يخاف منه وان تحترم رسله وتطاع اوامره وتجتنب نواهيه بشده عظمته وشده الخوف من باسه وشده الرغبه فيما عنده فلا ينبغي ان يعصى. هذا الذي ارسلني لان هذه صفاته الذي له ملك السماوات والارض هو ملك السماوات والارض وهو المعبود وحده لا اله الا هو اي لا معبود يعبد بحق لا في السماء ولا في الارض ولا في غيرهما الا هو وحده جل وعلا يحيي ويميت. هو الذي يحييكم ويميتكم. والكفار كانوا يقرون باماتتين واحياء وينكرون احياء. يوم القيامة أقروا بالإحياءتين والإماتتين فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فالإماتتان فالأولى منهما هي أقوارك أيها الإنسان قبل أن تحيا, فالذي تمكث وأنت نطفة كأنك ميت, والذي تمكثه في بطن أمك وأنت علقة كأنك ميت, والذي تنقذه وأنت مضغط كذلك. فإذا نفخ الله فيك الروح فقد أحياك الإحياء الأولى بعد الإماتة الأولى. ثم إذا أماتك المرة الثانية وصلت إلى القبر فقد مت الموتة الثانية ثم يحييك حياة البعث وهي الإحياء الثانية التي كانوا ينكرون. وإذا قالوا ربنا لما أحياهم الإحياء الثانية فعلنوها وبعثوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين اعترفنا بذنوبنا وقد أوضح الله هاتين الإحياءتين والإماتتين في سورة البقرة في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالآية هذا معنى قوله له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. ومن كان يحيي ويميت فهو الذي يخاف منه ويتخوف, لأنه لا يقع على الإنسان في هذه الدار الدنيا حادث أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل شيء. فالموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة, ولا شيء أعظم من التصرفات من إحياء الإنسان بعد موته والإتيان به حيا بعد أن صار عظاما رميما. سبحان ربنا وخالقنا ما أعظمه وما أعظم قدرته جل وعلا وما أظهر براهين توحيده. هذا معنى قوله يحيي ويميت. فآمنوا بالله أي صدقوا به وبكل ما يجب له, وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي الأمي قرأ نافعا هنا في الموضعين وفي جميع القرآن فالنبي بالهمزة إلا في موضعين من سورة الأحزاب. قرأ في رواية قالون بالإدغام موافقة للجمهور على قراءة نافع فالنبي من النبأ, والنبأ هو الخبر الذي له شأن كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. وعلى قراءة الجمهور فقيل هي كقراءة نافع أصلها من النبأ, إلا أن الهمزة أبدلت